الراديو 90-90 هواها مصر. يوسف شاهين الله يرحمه في أول مشاهد فيلم حدوتة مصرية واقف بيوجه منير للحركة في المشهد. منير راكب عربية وشاهين بيقوله أنا أول ما أقولك اتحرك تدخل على طول، ها تدخل يا منير على طول على طول. منير بيرد عليه بيقوله أدخل يمين يا أستاذ. شاهين بيستعجب بيقول يمين؟ هتخش في الديكور يعني يا منير؟ يعني هتخش في الديكور؟ المشهد ده بيلخص واقعنا المروري بشدة، مع إن شاهين ما كانش قصده، ويمكن قصده وإحنا ما نعرفش. المهم أنا كنت قاعدة كده سرحة في الملكوت وبتفرج على فيلم حدوتة مصرية، وحسيت إن منير هنا كسر الإشارة. شاهين عايزه يدخل طوالي، ومنير عايز يدخل يمين يعني يكسر عليه، يعني يكسر كلامه. دماغي قعدت تروح وتيجي، شوية شمال وشوية يمين. لقيت إن موضوع كسر الإشارة ده وراه حدودة، وأكيد وراه قصة، وانتوا عارفين طبعا لازم أدور وأعرف وأجيب الزتونة. المهم رفعت سماعة التليفون، كلمت حد معرفة قاري كده ومأنتك وعارف، وسألته بشكل مباشر، تعرف مين أول حد كسر الإشارة؟ الراجل ساهم كده شوية وقال لي الإشارة نهين. قلت له لا ليه يعني، بتفرق كل الإشارات واحدة، إيه اللي الإشارة نهين يعني ما وصف لك هتفرق؟ قال لي لا تفرق طبعا، تكسري إشارة قصر النيل غير ما تكسري إشارة مثلا في شارع الشيخ ريحان، تكسري إشارة على المحور عند هايبر غير لما تكسري إشارة في مصر الجديدة. ما هو كل إشارة وليها تفاصيلها، كلها إشارات زي بعض. الله، رجعت تاني عليه بالسؤال، مين أول واحد كسر الإشارة؟ سكت وتنحنح وقال لي شوفي الموضوع ده قديم قوي، لدرجة إن المؤرخين تعبوا قوي قوي قوي على ما عرفوا يأصلوه ويأسسوا حواديته ويسندوا رواياته. في شبه إجماع إن أول واحد كسر الإشارة كان كونستابل في الشرطة. زي ما بقولك كده. أنا اتخضيت الصراحة، اسبهليت، يا راجل قول كلام غير ده، مش ممكن. رد عليه وقال لي والله زي ما بقولك كده، أول واحد كسر الإشارة في التاريخ المصري كان كونستابل في الشرطة، كان مستعجل ومتأخر على ميعاد دفتر الحضور، كسر الإشارة بعربيته زاستافا، زميله أمين الشرطة محبش يعمله مخالفة وعدت الحدوتة على خير. بس كان في مواطن لئيم سوسة واقف في الإشارة، لما شاف الأمين كسر الإشارة وعدت الحدوتة على خير عمل زيه، بس الأمين اللي واقف خدمة لسعوا مخالفة، وكانت خناقة على طريقة اشمعنا هو وانا لأ، ومن يومها والشعب كله بقى في حالة كسر للإشارة. أنا ما صدقتش، حاولت أشتري ما بعش، قلت أدور على حد تاني يرسيني ويخليني أشتري. كلمت واحدة صاحبتي من ذوات المال والجاه والحسب والنسب، ست شيك مقصلة أبا عن جد، سألت دغري من غير لف ولا دوران، تعرف يا مونشري مين أول واحد كسر الإشارة في مصر؟ الست ما شاء الله لغة إيه؟ ثقافة إيه؟ قالت لي ببساطة وعفوية شديدة، أول واحد كسر الإشارة في مصر كان باشا كبير قوي، كان أيام الملك فاروق، ولأنه كان صاحب الملك وبيسهروا سوا سوا في الكلوب الموضوع عدى. لكن كان في واحد من رعاع الأفندية شاف الباشا بيكسر الإشارة، أما عمل زيه، كان فاكر إن ابن الجنايني هيبقى زي ابن الباشا. أنا حاولت أستوعب، لمؤاخذة باشا وملك وكلوب محمد علي، إيه ده؟ إيه هو الموضوع ده؟ ماله قديم كده ليه؟ لا، الفارت نطت كده قدامي والشك كبر جوايا، مش ممكن. قلت لا ما بديهاش بقى، هو واضح ان كل واحد هيقول ان اول واحد كسر الإشارة من الناس اللي هو عايز يلبس لهم المصيبة دي، وعشان كده مش مهم بقى مين اول واحد عمل كده، المهم ليه بنعمل كده، ليه بنكسر الإشارة، مستعجلين ولا مش خايفين؟ بنكسر الإشارة لأننا مهمين وحاسين أننا فوق القانون، ولا شطارة وفهلوة وشمعنا أنا؟ الصراحة بقى بعد تفكير قررت أنا كمان أكسر الإشارة. أهو كده بس.